قال لك إذا زالت الشمس صلي أربعا، في الركعتين الأولى فجر، في الركعتين الأخيرة، في الركعتين الأوليين الفاتحة والسورة، الركعتين الأخيرة الفاتحة. إذا غابت الشمس صلي ثلاثة، اثنين تجهر فيها وواحدة تجهر فيها. إذا طلع الفجر صلي ركعتين فقط. يعني أشياء أمور تعبدية، يعني في أشياء يوقف الله عز وجل العباد عندها حتى يدركوا أن فوق كل ذي علم عليم. فأي ما كان مسألة الضرب معنا أنا معك، ليس كل أحد يضرب ولا يجوز تعذيب المسلم، والأصل في بشرة المسلم أنه محترم، ولا يجوز لأحد أن يكذب عليه يقول أنه يعالج الجن في ذيه ويضره، بعض من يصعق بالكهرباء. تصل الأمور يعني من المهاترات الحقيقة، وقد تكون فيها تلبيس على الناس. وأنا أرى أن هذا يعني صراحة ما يجوز إلا لأناس عرف علم الحد والمعرفة والبصيرة بهذا الشيء، فتح الله عليهم في هذا الأمر. ومع العلم أن هناك نقطة يعني ثبت فيها النص الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما حصلت له قصة في الصلاة مع الجني مع الشيطان حينما جاءه بشهاب من النار، قال فخنقته حتى سال لعابه على يدي، ولولا أني ذكرت دعوة أخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لربطته بسارية من سوار المسجد فأصبح يعبث به صبيان المدينة. فقال ذكرت دعوة أخي سليمان لا ينبغي لأحد من بعدي، لو تسلط عن ذلك، لكن الله قد يرحم عبادي بقوة من القرآن أو بفتح يفتح على بعض، هذا موجود بعض المشايخ ما شاء الله موفق وفتح عليه في هذا، الناس الذين لهم علم وتجربة نعم يمكنون، أما هؤلاء الذين يتعلمون في الناس يعني هذا ما يجوز. أحيانا تصل إلى امرأة يأتي يخنقها ويعرضها لأشياء يعني ما تحمد عقباها، وقد يخشى الشاب في مقتبل عمره يعني شاب كان نابي إلا العافية بس أصابته وسوسة بعض الأشياء، جاء لأحدهم نسأل الله العافية تعب بعده تعب شديد، أصبح يعني بلاء شديد مثل هذه النوعية ما تلي هذا الأمر، هذا صعب جدا. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي داود وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ظان، من تطبب يعني ادعى أنه طبيب أنه يعرف ولم يعلم منه طب، يعني لم يعلم بشهادة عن اختصاص أنه طبيب فهو ظان، دل على أنه ظان يعني آثم. والإثم ما إشكال فيه عند ابن أنه يأثم إذا كان تعاطى الشيء الذي لا يعلم، فلذلك يعني هذه قضية فعلا ما يمكن حق، من ينبغي أن تحترم الناس لا يعرضون للأذية والضرر. الله تعالى أنا لمست في حديث قبيلتكم الكلام عن الحاجة، فهل مقصود التفريق بين الحاجة والضرورة الشرعية؟